يقول السائل: يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الدين يتضمن الخضوع والذل، وسمعت أحد العلماء المدرسين المسجد النبوي يقول: ما معناه إن الأولى ذكر الخضوع وليس الذل، موافقة لخطاب الشرع حيث هو المذكور في الأحاديث النبوية وعند السلف من القرون المفضلة، وفي القرآن يأتي في حال الامتهان والإيلام، والخضوع يكون شرعيا دينيا وكونيا قدريا، وأما الذل فلا يكون إلا كونيا قدريا فلا يتقرب به إلى الله. ومن حق كل فرق بين معنى الذل والخضوع ومعنى الخضوع كأبي هلال العسكري في كتاب الفروق اللغوية، وبين أن الذل يتضمن الإكراه ويقع كرها، وهذا لا يناسب العبادة الشرعية، وأن الذل يتضمن نقصا حيث أن الذليل فارغ القلب من الإقبال على الله، وأن العلماء كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إذا ذكروا الذل فهو ذل خاص، وهو ذل الاختيار لا ذل القهر والإجبار، وهو ما يعبر به في الشرع بالخضوع، ربما علل بأمور أخرى، فما توجيهكم؟ هذا في الحقيقة يعني أنا لا أرى فرقا كبيرا بين الذل والخضوع، فإن أهل اللغة فسروا الذل بالخضوع كما فسره ابن فارس رحمه الله، فجعل أن الذل يدل على الخضوع، قال: الذال واللام في التضعيف والمطابقة أصل واحد يدل على الخضوع والاستكانة واللين، فلا أرى أن بينهما فرقا، حتى أن أبا هلال العسكري لما ذكر في الفروق ذكر أن الذل يعني يأتي في حال الإكراه ويأتي في حال الانقياد، يعني أن الإنسان يذل منقادا وراغما في ذلك، وهذا هو الخضوع، فلا أرى فرقا بينهما من ناحية التعبير. والدين يتضمن كما قال شيخ الإسلام الخضوع لله والذلة لله، لأن الذي يقابل الذلة العزة، والعزة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول: الكبرياء ردائي والعز إزاري، فإذا العزة يقابلها الذلة، والذلة تخص الإنسان، والعزة تخص الله، والذلة يعني تكون من الإنسان، والعزة إنما هي من خصائص الله عز وجل من ناحية العموم يعني، أما لا شك أن العزة يعطيها الله عز وجل كما قال لأهل الإيمان، كما قال تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإذا لا أرى فرق بين الخضوع الحقيقة والذلة من ناحية الاستخدام، وأنه الدين يتضمن هذين المعنيين، وذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلامه، وكما قلت حتى ابن فارس ذكر أن الذلة تدل على الخضوع، وكذلك أبو هلال العسكري وغيره ذكروا ذلك. والذلة يعني إذا كانت طبعا بانقياد، حتى الخضوع إذا كان يعني ليس بالإرادة، ليس بإرادة الإنسان، يكون قهرا وإجبارا. وقول الذي ذكره المعرف عاد هو ضبط هذا الكلام، وإلا ما ضبطه لما يقول إن الخضوع يكون شرعيا دينيا وكونيا قدريا، وأما الذل فلا يكون إلا كونيا قدريا، يعني أنه ليس مطلوب من الإنسان الذل لله عز وجل شرعا ودينا، لا مطلوب، لأن الخضوع والذل، الخضوع لله عز وجل والذلة له والاستكانة له سبحانه وتعالى مطلوب، بل عبر كثير من أهل العلم بتعريف العبادة أنها هي غاية الذل مع غاية المحبة، ومنهم من يضيف غاية الذل والخضوع مع غاية المحبة، أو غاية المحبة مع غاية الذل والخضوع لله عز وجل، كثير من أهل العلم عبر بذلك، فلا أرى يعني أن بينها فرقا. والذي ذكر الأخ في الأخير، ما أعرف عاد هذا الكلام من أين أتى به، لكن هو قال: الذل هو ذل خاص، وهو ذل الاختيار لا ذل القهر والإجبار. نعم، لا شك أن جميع أمور الدين كله، جميع أوامر الشرع جاءت على الاختيار، ولم تأتي على القهر والإجبار. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أراد من الناس عبادة يأتون بها من أنفسهم، وليسوا مقهورين مذل يعني جبرا لهم أن يأتوا بهذه العبادات. لهذا الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني لو شئنا إكراههم وجبرهم على ذلك لجبرناهم، لكن هذا ليس هو مطلوب الشارع. مطلوب الشارع أن يأتي الإنسان بالعبادة رغبة ورهبة، وليس جبرا وإكراها للذي أتى للإنسان، وإنما المطلوب أن يرغب إلى الله عز وجل في ذلك ويرهب منه سبحانه وتعالى.